الفصل الثامن والعشرون. كيف يمكن أن يتوقعوا منا أن نكون على استعداد في مثل هذا الوقت القصير؟ جنون، تذاكر الطائرة وأوراق الأذونات وأوراق العمل والتمارين. يومياً لما يقرب من أسبوعين دراسة كل مساء مع السيدة في، الكلمات، المدن، الدول، البلدان، العواصم، المحيطات، الأنهار، الألوان، الأمراض، الجو، الأرقام، التمور، الحيوانات، الملوك، الملكات، الطيور، الحشرات، الحروب، الرؤساء، الكواكب، المؤلفون، الجنرالات، القوانين، الاقتباسات، القياسات، المعادلات، التعاريف. رأسي يدور وذهني يعمل من دون توقف مع الحقائق والأرقام، ولكنني مستعدة الآن وفريقنا جاهز، وقد بقي الأستاذ ديمينغ وفيا بوعده، فأعلن أن من حصلوا على أعلى 6 درجات سيكونون من المشاركين في جلسات وجولات تمريننا قبل بضعة أيام. وبطبيعة الحال تماما مثل الأطفال الآخرين، احتفظت في عقلي بجميع نقاط الطلاب الآخرين، ولذلك كنت متأكدة أنني سأكون واحدة من المتسابقين على الهواء لا بديلا لأحد. بدا الأستاذ ديمينغ متوترا تقريبا تحسبا عندما أعلن ذلك، كان يمشي بعصبية حتى كاد يرقص. هيا بنا، قال، أشعر أنني بحاجة إلى طبول افتتاحية أو شيء ما. اقرأ القائمة من فضلك، صاح كونور بفارغ الصبر. فقال الأستاذ ديمينغ ببطء، إن الأعضاء 6 في فريق مسابقة بطولة مدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية هم. ثم توقف. اعتقدت أن كونور على وشك أن يرميه بشيء في وجهه. روز وكونور وميلودي وإلينا ورودني ومولي، أما كلير وأماندا فستكونان بديلات. أنا بديلة؟ قالت كلير وهي تلهث. مولي تجاوزتك بنقطتين يا كلير، شرح لها الأستاذ ديمينغ وأضاف، لكنك لا تزالين معنا وستهتفين لنا وتتجولين معنا في المدينة. ولكني أنا التي ساعدتها في الدراسة، قالت كلير والغضب في صوتها، وأضافت، هذا الحال ليس عدلا. أما أنا فهززت رأسي فقط وابتسمت قليلا. هناك كثير مما لا تعرفه كلير عن الأشياء مثل العدالة. بدت مولي عابسة وليست آسفة على الإطلاق، وقد جاءت أمها لاصطحابها، وكانت أنشطة التمرين قد انتهت والمنافسة مساء غد الخميس. على افتراض أننا فزنا فسنكون على شاشة صباح الخير يا أمريكا يوم الجمعة، تليها رحلة إلى البيت الأبيض، ومن المقرر مزيد من مشاهدة المعالم السياحية في العاصمة يوم السبت، ثم نعود يوم الأحد. ويوم الاثنين أتمنى سوف نعود إلى المدرسة ومعنا الجائزة الوطنية الكبرى ومعنا الكأس. سنحزم هذه الليلة أمتعتنا، لم يسبق لي أن كنت في رحلة خارج المنزل من قبل، لذلك لدينا بعض التخطيط الجاد لكي ننفذه. أشعر بجنون الحماس، كنت مجنونة وعصبية. اشترى أبي لي حقيبة حمراء زاهية مع عجلات، رائحتها مثل الرائحة التي تفوح من داخل سيارة جديدة، وملمسها يجعلني أبتسم. ذهبت مع أمي للتسوق أمس، ولم يبق شيء كثير نفعله بعد الآن. سمحت لي باختيار زوجين من الأزياء الجديدة مع الجينز، ولا يناسب أي من هذه الألبسة الفضفاضة هذه الرحلة. ونحن نسير في المركز التجاري مررنا بمتجر البطاقات، خطرت لي فكرة فكتبت، لندخل هنا للحصول على بطاقة من فضلك. لمن؟ سألتني أمي ونحن ندخل. كاثرين، كتبت لها لنشكرها على مساعدتي على الاستعداد. لقد أصبحت ناضجة جدا، قالت أمي وهي مسرورة بوضوح. وواحدة أخرى للسيدة في أيضا، كتبت. بكل تأكيد، قالت أمي. كانت البطاقة التي وجدناها للسيدة في لا يمكن وصفها، إذ كانت مغطاة بكاملها بمئات من حبات البرتقال باستثناء واحدة زرقاء في الوسط، وفي الداخل مكتوب عليها، أنت واحدة في المليون، شكرا. قالت أمي، سوف تحب ذلك. واخترت لكاثرين البطاقة التي أظهرت مكتبا ممتلئا بأجهزة الحاسوب ومشغلات ألعاب الفيديو، وامرأة شابة على اتصال بها جميعا بسماعات الأذن، ومكتوب عليها، سعيدة أنك كنت دائما هناك لتشبكي لي، شكرا على كل ما فعلته. لا يمكن أن تصممي أفضل منها بنفسك، قالت أمي وهي تدفع ثمن البطاقات. نعم، إنها مثالية جدا. بحدود الساعة 7 رن جرس الباب، وكانت السيدة في القادمة للمساعدة على استعدادات التعبئة النهائية. هي وأمي كونتا فريقا عظيما. لقد وضعت قائمة مرجعية وفقا لاقتراحات الأستاذ ديمينغ، تقول أمي، تنورة سوداء وبلوزة بيضاء للمنافسة. تأكدي، تقول السيدة في وهي تطوي بعناية هاتين القطعتين في حقيبتي. تأكدي، قالت بيني مقلدة لها، بلوزة بيضاء إضافية للحالات الطارئة، تقول أمي، فكرة عظيمة، ترد السيدة في وتومئ برأسها. طوت أمي بعناية زوجين زائدين من القمصان وبنطالين من الجينز المفضلين لي، ملابس مريحة لمشاهدة معالم المدينة في واشنطن، ونقود لشراء الهدايا التذكارية، ونظارات شمسية، وآلة تصوير. تحققي، تحققي، تحققي، كررت السيدة في، ملابس نوم وفرشاة أسنان ومزيل العرق ومكابس الشعر، جميعها موجودة. سترة دافئة، فلا أحد يعلم كيف سيكون الجو في شهر آذار هذا. تحققي، قالت بني، حزمة الطاقة للجهاز المتكلم وبطاريات إضافية ومحارم ورقية ومماسح. فهمتك. مظلة واقية. لك أم لميلودي؟ سألت السيدة في ضاحكة. هل حزمت حقيبتك؟ نعم، أنا على وشك الاستعداد، وأنا عصبية أيضا. توقفت أمي، أنت الأفضل يا فيوليت، أعلم أن بيني ستكون في أمان معك في أثناء سفرنا. وبترسكوتش، قلت مقاطعة لحديثهما، وكلاهما ضحكتا. ثم واصلت أمي، بصراحة من دونك ما كان لميلودي أن تكون جاهزة لهذه الرحلة. لا تنسي البطاقة ماما، كتبت وحاولت أن أمد يدي التي لا تكاد تصل إلى طرف حقيبة المدرسية المعلقة بالكرسي المتحرك. فمدت أمي يدها في حقيبتي وسحبت المغلف ووضعته على العلبة أمامي، فدفعته نحو السيدة في التي فتحته وقرأت ما كتب عليه، ثم احتضنتني بحرارة حتى كدت لا أستطيع التقاط أنفاسي. سوف أضع هذه البطاقة على باب ثلاجتي كي أشاهدها كل يوم، قالت بهدوء وراحت تشغل نفسها بنفض الغبار عن حذاء الذي لم أستخدمه مرة واحدة. أنا خائفة قليلا، اعترفت. هراء يا ميلو يلو، قالت السيدة في لي، أنا بثقة أتوقع أن أشاهدك على صباح الخير يا أمريكا مع كأس ارتفاعه 10 أقدام. سيكون ذلك رهيبا، كتبت. الآن قولي لي مرة أخرى، قالت السيدة في لأمي، في أي وقت تغادر الطائرة غدا؟ بني، اخلعي ملابس ميلودي الداخلية عن رأسك، أنت فتاة سخيفة. بينما كانت أمي تتحقق من أوراقها، قالت، الطائرة تقلع عند الظهر، وهذا يعني أننا يجب أن نغادر من هنا في موعد لا يتجاوز 9، والوصول إلى المطار في 10، والتفتيش وإجراءات المطار، والتأكد أن الكرسي المتحرك يحظى بالرعاية بصورة صحيحة، وكذا، حتى نتمكن من الجلوس والاسترخاء حتى يحين موعد الصعود إلى الطائرة. حكت السيدة في رأسها وقالت، أتساءل لماذا اختاروا رحلة الظهر بحيث تصلون إلى واشنطن في نحو 2:00، والمسابقة تبدأ في 7:00، الوقت مضغوط هنا. الأستاذ ديمينغ أخبرنا أن الفندق يعتمد سياسة تسجيل الوصول المتأخر، وأستوديو التلفاز يقع في الشارع نفسه الذي يقع فيه الفندق، ولذا فإننا سوف نكون على ما يرام. حالما أغلقت أمي حقيبتي، شعرت بالدموع في عيني، فأنا لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث. يوم واحد فقط وسوف نكون في واشنطن العاصمة على التلفاز الوطني، وأنا أدعو ألا يفلت مني زمام الأمور. كنت أريد مهاتفة روز ومعرفة هل هي متوترة أيضا. أريد أن أسألها ماذا سوف ترتدي في زيارتنا إلى البيت الأبيض، ولنفترض أننا قابلنا السيدة الأولى ستكون تلك هي القنبلة. أريد أن أعرف هل سوف نكون جالستين متقاربتين على متن الطائرة؟ أريد أن أكون مثل كل الفتيات الأخريات. لم أنم جيدا تلك الليلة، وفي الصباح غسلتني أمي وألبستني ملابسي وأطعمتني في وقت قياسي، في حين كان أبي يجهز بني. الذهاب لرؤية الطائرة، تتساءل مراراً وتكراراً: طيري، يقول أبي وهو يطيرها في جميع أنحاء الغرفة بذراعيه وهي تحب ذلك. بينما كنا نتجه إلى الخارج، هرعت السيدة في بسرعة والكاميرا في يدها وهي تلتقط صوراً لي وأنا مربوطة على الكرسي وحقيبتي تحمل وعلى وجه ابتسامة الشجعان والأمل بالفوز. ثم صورت كل شيء من جديد بكاميرا الفيديو التي يمتلكها والدي. لا، لن نكون قادرين على نسيان هذا الصباح. بيني تقفز وتطارد بالتريسكوتش في دوائر حول السيارة التي غسلت ولمعت، وأمي مرتدية حلة رائعة، والمدهش هو حذاؤها من آخر الموديلات. وضعت حقائبنا في السيارة فأصبحنا مستعدين تماماً للذهاب في الساعة التاسعة إلا ربع. أخذ أبي بتريسكوتش وأعاده إلى المنزل، ثم قفل الباب الأمامي وهو يخرج منه. كل شيء تمام؟ يسأل. هيا للعمل، قالت أمي بصوت عال حتى بيني أحست بالنشوة والفرح وأخذت تصفق بيديها وأنا لا أستطيع التوقف عن الابتسام. على الرغم من أنني أعرف أن أمامنا كثيرا من الوقت، فإنني وددت من أبي أن يقود السيارة أسرع، فقد كنت خائفة جدا من أن تفوتنا الطائرة أو أن ننسى تذكرتي أو أن يحدث معي مكروه يضطرنا إلى العودة إلى المنزل. في مرآب المطار لم تواجهنا مشكلة في العثور على أماكن وقوف السيارات للمعوقين، فقد وجدناها فارغة، فأنزلت من السيارة وكذا الكرسي وحقائبنا وبني واللعبة، والسيدة في تلتقط مزيدا من الصور. كل دقيقة تمر بدت كما لو أنها ساعة، ولكننا خلال دقائق أصبحنا على مدخل التفتيش، فدفعتني السيدة في، وكانت أمي تحمل بني وأبي يسحب عربة محملة بالأمتعة واللعبة. إنها الساعة العاشرة تماماً. مرحباً، قالت أمي بمرح لسيدة ترتدي الزي الرسمي في المكتب، وقالت: نحن هنا لرحلة الظهيرة لواشنطن العاصمة، ومدت يدها بالتذاكر لتسليمها للسيدة. رحلة الظهر؟ ردت المرأة والعبوس على وجهها، ثم أخذت تنقر بأصابعها على الجهاز أمامها وتزم شفتيها، ثم تدق ثانية وتطبع أكثر، وأخيرا توقفت وقالت: أنا آسفة يا سيدتي، ألغيت تلك الرحلة، لقد كان لدينا كثير من الإلغاءات اليوم، إذ ثمت عاصفة ثلجية في وقت متأخر من فصل الشتاء في شمال شرق البلاد سببت كل هذا الوضع في جميع الأنحاء. ألغيت؟ بدأت معدتي تقرقر. ثلج، صوت أمي يبدو يخرج بصعوبة، ثم أضافت: لكن الجو هنا مشمس وصاف، لقد وصل ارتفاعه إلى 5 بوصات فوق الأرض في بوسطن بالفعل، ويتوقع أكثر من هذا بعد الظهر في الجنوب، لذا فإن وكالة الطيران لن تدع الطائرات تقلع في مثل هذا الجو، لذلك يتوقف النظام برمته. الطائرات التي من المقرر أن تصل إلى هنا ثم تعود شرقاً ألغيت رحلاتها، وهذا يعني أن رحلاتنا بعد الظهر لا يمكن أن تغادر. إنه أمر معقد، آسف. استمر موظف آخر في الكتابة بسرعة وهي تروي لأمي: أستطيع أن أضعك أنت وابنتك على الرحلة التالية مباشرة، ولكنها تقلع من هنا في 7:23، وسوف تصل واشنطن في 9:07، فالأرصاد الجوية توقعت خمود العاصفة في ذلك الوقت، وعندها نتمكن من البدء باستقبال الناس لجميع وجهات سفرهم. في الواقع غدا سيكون كله ماطرا. قلبي يتحطم الآن. هل تريدين مني أن أعيد الحجز لك الآن؟ قالت وهي تبتسم بمرح لأنها لا تدري، فغمغمت والدتي بصوت واهن: لكن البطولة تبدأ في 7:00. عفوا، أنا لم أسمعك، قال وكيل المكتب. لم أعد أستطيع التنفس، وتحدثت أمي بصوت أعلى قليلا: وماذا عن بقية مجموعتنا؟ نحن سنسافر معا، مجموعة من أطفال المدارس، فريق مسابقة، هل حجزوا أيضا في هذه الرحلة؟ فالمنافسة ستجري هذا المساء. أوه، تذكرت هؤلاء الأطفال، كانوا هنا في وقت مبكر هذا الصباح، كانوا مجموعة كبيرة وكانوا مهذبين وذوي أخلاق حميدة، وأخبروني بكل شيء عن المنافسة والكأس الضخم الذي يمكن أن يعودوا به. جاءوا في وقت مبكر؟ زعقت أمي وأضافت: يبدو أنهم جميعا ذهبوا إلى الإفطار معا ثم جاءوا مباشرة إلى هنا، إنه لشيء جيد ما فعلوه أيضا، وإلا لما كانوا غادروا. أين هم؟ سألت أمي. أوه، لقد حولوا إلى رحلة 9:00، آخر رحلة غادرت قبل أن يبدأ إلغاء الرحلات المتجهة شرقاً، وقد تعين عليهم أن يسيروا ركضاً وصولاً إلى البوابة، ولكنهم تحركوا في الوقت المناسب، وقد تأكدت من ذلك. قالت ذلك وهي تنظر إلى أسفل في جهاز الحاسوب الخاص بها. نعم، غادرت تلك الرحلة منذ نحو ساعة. فهمست أمي، غادروا؟ أشعر وكأنني على وشك الاختناق. هل أنت وعائلتك ذاهبون إلى العاصمة لتشجيعهم؟ سألت الموظفة وهي لا تزال غير دارية بما يجري. لا، ابنتي ضمن الفريق، أوضحت لها أمي. يجب أن نصل إلى واشنطن، أليست هناك رحلة أخرى ربما على شركة طيران أخرى؟ نظرت المرأة في وجهي معجبة. مشاركة في ال... بدأت تسأل، ولكنها بعد ذلك أحجمت عن الاستمرار وعادت تحدق في شاشة جهاز الحاسوب أمامها وبدأت بالكتابة بسرعة مرة أخرى، ويمكنني سماع أظافرها وهي تنقر على المفاتيح. وضع أبي كلتا يديه على شباك التذاكر ومال في اتجاه الوكيل. لم أره غاضبا جدا من قبل كما رأيته في تلك اللحظة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ألا يجب أن نخطر أن الرحلة ألغيت؟ نحن نحاول يا سيدي، ولكنه ليس من الممكن دائما، ردت السيدة وقد بدت حقا آسفة. نحن دائما ننصح الركاب بالتحقق من حالة رحلتهم قبل أن يصلوا المطار، ولكن هذه رحلة العمر، لا يمكنك ربما فهم مدى أهمية هذا لابنتي. أغضيت عيني وأغمضتهما، وكانت موسيقى غبية تنبعث من مكبرات الصوت في المطار، ولكني لم أسمع الألوان الجميلة ولم أشم رائحة من تلك الروائح العطرة، وكل ما أستطيع أن أراه هو الظلام وراء مقلتي. أنا حقا آسفة يا سيدي، تقول السيدة. ماذا عن رحلة ربط؟ يجب أن نصل عليها لواشنطن بعد ظهر هذا اليوم. شرعت المرأة تطبع وتنقر ما يبدو لساعات، وأخيرا رفعت رأسها عن الجهاز وقالت: ليست هناك أي رحلات أخرى إلى العاصمة على أي شركة طيران أخرى يا سيدي، سواء دون توقف أو غير ذلك، ويرتكز هذا النظام على الجو في كل شيء، ولن يكون هنالك أي جديد حتى وقت لاحق من مساء اليوم. آسفة جدا، همست. فتحت عيني لأنهما ممتلئتان بالدموع، ومشى أبي بعيدا عن شباك التذاكر، وقد استحال وجهه إلى تجاعيد ضيقة، ودون سابق إنذار ضرب بقبضته الحائط الذي بجواره حيث أجلس، فرفعت رأسي إلى فوق، فأنا أعلم أن ذلك مؤلم. آه، ما كان علي أن أفعل ذلك، اعترف وهو يحمل قبضته بالقبضة الأخرى، ولكن لو كان باستطاعتي أن أسحق قبضتي بالحائط لفعلت. نقلت السيدة في نظرها من أبي إلي. أنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون قد حدث ذلك، قالت أمي. أما كان من الواجب أن يتصل أحد من الفريق بك؟ قالت وصوتها يمكنه سحق الطوب. المعلم ربما؟ ربما لم يكن هناك متسع من الوقت، تقول أمي بلا حول ولا قوة. على الأقل هذا ما آمل، بالتأكيد أنهم من المؤكد أنهم لن يكونوا قد تركوها وراءهم عن قصد. لم أكن قد أخذت نفسا عميقا بعد حتى أشعر ببعض الارتياح. أنا حقا أعتذر يا سيدتي، قال وكيل البوابة أخيرا. لقد دققت في المطارات في المدن القريبة وليس هناك أي رحلات جوية من المنطقة حتى مساء اليوم. عندي كثير من المقاعد على موقعنا على رحلة الساعة السابعة إذا كنت ترغبين بالحجز لكم. لا، شكرا لك، قالت أمي بهدوء. فات الأوان. أصبح المطار بأكمله وكأنه فراغ بالنسبة إلي، لا ضجيج، لا أصوات، لا هواء، وأمي تمشي ببطء نحوي، وأنا أجلس هناك بالزي الأزرق والأبيض الجديد، وبحذاء تنس جديد مطابق لملابسي بلونه، وبجانبي حقيبة حمراء جديدة لامعة، وأشعر بالبلادة الغبية جدا والغضب. كيف يمكن أن يفعلوا هذا بي وأنا لا حول لي ولا قوة؟ أكره شعورا مثل هذا، مثل شعوري عندما كنت صغيرة وأقع فأنقلب على ظهري مثل سلحفاة غبية ولا يمكنني أن أفعل شيئا أي شيء. كم من الوقت يستغرقنا بالسيارة إلى العاصمة؟ سألت السيدة في، فلم ألتفت لما يقال، فأنا أعرف الإجابة. 10 ساعات على الأقل، رد عليها أبي بصوت ناعم. راح طار الطيارة؟ سألت بني. لا طيران اليوم، يقول أبي ويمسها بلطف على رأسها بيده، في حين كانت أمي تدفعني بالكرسي إلى الجانب الآخر من منطقة مكاتب التدقيق، ثم ركعت أمامي وبكت. حينها خيل إلي أنني لن أتنفس مرة أخرى، فعانقتني أمي: ستكونين بخير يا حبيبتي، فأنت لا تزالين أفضل وأذكى والفتاة الأكثر روعة في العالم، وبطريقة ما سوف نتجاوز ذلك. لا، أنا لن أستطيع، قالت السيدة في وهي تمسح عينيها كذلك وتجلس على المقعد وتمسك بيديها يدي. أوه يا طفلتي الصغيرة، أعلم مدى صعوبة هذا، ولكن ما من سبيل هناك لتصلي إلى واشنطن. بقيت جالسة هناك دون حراك. لقد بدأ هذا الصباح اليوم لامعا مثل الكريستال، ولكنه تحول اليوم إلى زجاج مكسور.